قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة: وأما هل تلزم الزوجة المولى منها، وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها. يعني مراد المؤلف هل هذه الزوجة، قصده إذا طلقت، يعني إذا انتهت المدة ثم طلبت منه الفيء فأبى ثم طلق، هي قد مكثت 14 هذه المدة، إن كانت ممن يحضن فتكون قد مرت بها الأقراء الثلاثة، وإن كانت عدتها ممن يحضن بالأشهر فأيضا قد انتهت عدتها، فلماذا يطول عليها فتعتد بعد ذلك مرة أخرى؟ هل هذا مطلوب أو لا؟ هل القصد فقط هو براءة الرحم كما علل المؤلف لأحد الفريقين فيقال براءة الرحم قد تحققت، أو أن هناك أسبابا أخرى للعدة، بأن هذا أمر تعبدي، هي شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى، وإن كنا قد عرفنا بعض عللها فلا ينبغي أن نقصرها عليها. هذا هو الذي سيعرض له المؤلف بإيجاز. قال: فإن الجمهور على أن العدة تلزم. يعني هذه المسائل كما ترون ليست لها أدلة، لكنها مسائل فيها يعني شيء من العمق والدراسة. نعم. فإن الجمهور على أن العدة تلزمها. وقال جابر بن زيد: من هم الجمهور؟ الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هنا ترون الأئمة الأربعة اتفقوا في هذه المسألة، يرون أن العدة تلزمها. انظروا، يعني هؤلاء، ونحكي عن جابر بن زيد كما ذكر المؤلف وهو قول الصحابي عبد الله بن عباس إلى عكس ذلك. نعم. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 4 ثلاث حيض. وقال بقوله طائفة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة. يعني الفريق الثاني ليس الجمهور، وجهتهم وحجتهم في ذلك يقولون: لماذا شرعت العدة؟ أليست العدة شرعت لبراءة الرحم؟ وما المقصود من براءة الرحم؟ هو ألا تختلط الأنساب، لئلا يأتي زوج جديد فيقع على هذه المرأة فيختلط ماؤه بماء من سبق إن كان هناك ماء، فيحصل اختلاط الأنساب. والشريعة الإسلامية إنما منعت من ذلك، لذلك شرعت الضروريات الخمس ومنها المحافظة على أنساب الناس. إذن شرعت لبراءة الرحم، لكن هل العلة فقط هي براءة الرحم أو أن هناك أمور أخرى؟ أليس هناك وفاء للزوج؟ لا شك أن مما روعي في العدة أنها أيضا وفاء للزوج، حتى وإن حصل فراق بين الزوجين فإن هذه العدة أيضا فيها شيء من ذلك. إذن الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه العدة، وشرعها لحكم وغايات، ومن تلكم الحكم ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلم تكن هذه العدة فقط لبراءة الرحم. نعم، الأصل والأقوى هو براءة الرحم، لكن هناك أسباب تظهر لنا غير براءة الرحم، ثم قبل ذلك وبعد، هذه شريعة الله ويجب أن نقف عندها وأن ننزل عندها وأن نستجيب لها وألا نتجاوزها. فما دام الله سبحانه وتعالى قد شرع العدة وأكد ذلك رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا ينبغي أن نتجاوز ذلك الأمر. إذن هي شريعة باقية ينبغي أن نقف عندها ولا نخرج عنها بدعوى وحجة أن القصد فقط إنما هو براءة الرحم. ومن هنا رأيتم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قد التقى قولهم في هذه المسألة. قال: وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصالح. الله تعالى يقول: إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من ذلك مثل مسألة المسألة التي معنا. وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة. هذا شيء طيب من المؤلف، يعني لماذا كانت عبادة؟ جمعت عبادة لأن القصد أيها الإخوة من العبادة أن هذا حكم الله وهو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المسلم وأيتها المسلمة إذا نزلت أو نزلت عند حكم الله سبحانه وتعالى وأيقن كل واحد بأن هذا شرع الله الذي شرعه لعباده وأمرهم بالوقوف عنده، يكون ذلك نوعا من أنواع العبادة. لماذا؟ لأن هذه الشريعة كلها عبادة وكلها طاعة لله سبحانه وتعالى. وحتى في الأمور التي فيها مكايسات، البيع والشراء إذا قصدت به وجه الله، النكاح إذا قصدت به وجه الله أصبح عبادة تؤجر عليها. قال: وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة، فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة.